أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن عقبة بن عامر قال: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتدأني فأخذ بيدي فقال: يا عقبة بن عامر، ألا أعلمك خير ثلاث سور أنزلت في التوراة والإنجيل والزبور والفرقان العظيم؟ قال: قلت: بلى، جعلني الله فداك. قال: فأقرأني قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. ثم قال: يا عقبة، لا تنساهن ولا تبيت ليلة حتى تقرأهن. قال: فما نسيتهن من منذ قال لا تنساهن، وما بت ليلة قط حتى أقرأهن. وعن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه قال: أصابنا عطش وظلم، فانتظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا، فخرج فأخذ بيدي فقال: قل. فسكت. قال: قل. قلت: ما أقول؟ قال: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاثا، يكفيك كل يوم مرتين. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله في فضل سورة الإخلاص والمعوذتين، والثلاثة تسمى بالمعوذات. المعوذات يعني أن في سورة قل أعوذ برب الفلق بالتعوذ، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس فيها التعوذ، وألحقت بهما قل هو الله أحد، فسميت الثلاث المعوذات، يعني السور التي يتعوذ بها، يعني يلجأ إلى الله عز وجل بواسطة قراءتها، ويلاذ به سبحانه، ويطلب منه العوز والحماية والنصرة سبحانه وتبارك وتعالى. من الأحاديث ما ذكرناه في حديث الأمس، حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أعلمك خير ثلاث سور أنزلت في التوراة والإنجيل والزبور والفرقان؟ يعني ما نزل من السماء من عند الله عز وجل من كتب، خير ثلاث سور في هذه الكتب كلها هي هذه الثلاث السور: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. يعني خير ما نزل من السماء من عند الله عز وجل، وخير هنا أفعل تفضيل بمعنى أخير، أفضل، أفضل ما نزل من سور من السماء هذه الثلاث السور. قال: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. ثم نصح عقبة ألا ينسى هذه السور، قال: لا تنساهن، ونصحه بألا يبيت ليلة حتى يقرأهن. فيقول عقبة بن عامر: فما نسيتهن من منذ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنساهن، يعني لم ينسى أن يقرأ هذه السور، ولم ينسى السور نفسها. قال: وما بت ليلة قط حتى أقرأهن، يعني في كل ليلة كان يقرأ هذه السور الثلاثة. وذكرنا أن هذه السور الثلاث مما يتعوذ به المؤمن، يتعوذ من شر الشيطان، من شر الإنس، من شر الجن، يتعوذ من شر كل ذي شر الله عز وجل آخذ بناصيته، فيتعوذ بقراءة هذه السور الثلاث: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. أيضا كان من السنة أن يقرأ هذه السور في أذكار الصباح وفي أذكار المساء. أذكار الصباح إذا أصبح العبد بعد الفجر يقرأ هذه السور، إذا أمسى من بعد العصر إلى الليل يقرأ هذه السور، يقرأ ثلاث مرات في الصباح وثلاث مرات في المساء. في حديث معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه قال: أصابنا عطش وظلمة، فانتظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا، لأنهم كانوا في سفر وفي الطريق دخل عليهم الليل وأصابهم عطش وأصابتهم الظلمة. قال: فانتظر النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج ليصلي له، فخرج. يقول عبد الله بن خبيب: فأخذ بيدي فقال: قل. فقال: قل، يعني اقرأ. فسكت. قال: قل. قال: قلت: ما أقول؟ أقول إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاثا، حين تمسي وحين تصبح ثلاثا، يكفيك كل يوم مرتين، كل يوم، يعني افعل ذلك مرتين في اليوم في وقت الصباح، تقرأ ثلاث مرات قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، وفي وقت المساء كذلك. يبقى هنا هتقرأ مرتين، في كل مرة ثلاث مرات. ومرة ثالثة جاءت في حديث آخر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يرقي نفسه صلى الله عليه وسلم وعلمهم ذلك، فإذا أتى مرجعه صلى الله عليه وسلم جمع بكفيه على فمه عليه الصلاة والسلام وقرأ قل هو الله أحد ونفخ في يديه قل أعوذ برب الفلق ونفخ قل أعوذ برب الناس ونفخ، ويمسح جسده كله ما أقبل منه وما طلته يداه عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات. يبقى كأنه إذا أصبح قرأ ثلاث مرات، إذا أمسى ثلاث مرات، عند النوم يرقي نفسه بقراءتها ثلاث مرات، بل يقرأ عقب كل صلاة، كل صلاة يقرأ قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، كما سيأتي في حديث بهذا المعنى. قال هنا حين تمسي وحين تصبح ثلاثا يكفيك، يكفيك يعني يكفيك هذا من شر كل ما تعوذت بالله عز وجل منه، يكفيك أن تقرأ هذه الصور الثلاث، ثلاث مرات في الصباح وثلاث مرات في المساء. حديث آخر لعقبة ابن عامر قال بين أنا أقول برسول الله صلى الله عليه وسلم في نقب من تلك النقاب، يعني عقبة ابن عامر يقول بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكان من الأمكنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عقبة ألا تركب، ألا تركب، كأن النبي صلى الله عليه وسلم أشفق على عقبة إنه ماشي بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم راكب وعقبة يقود بناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له ألا تركب، يعني أنا أركب شوية وتركب شوية. فعقبة استحيا إن كيف تكون ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم راكب ينزل هو صلى الله عليه وسلم ويركب عقبة، فاستحيا من ذلك وخجل ورفض إنه يركب مكان النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هو في نقب في طريق من الطرق، والنقب أصلا هو الطريق اللي بين الجبلين، الطريق اللي بين الجبلين يسمى بالنقب. فيقول فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، المرة الأولى قال عقبة أجللت النبي صلى الله عليه وسلم أن أركب مركبه، قال ثم قال يا عقبة ألا تركب، ألا تركب، مرة ثانية يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أو يدعوه أن يركب مكانه، قال فأشفقت أن تكون معصية، يعني دعاني في المرة الأولى فرفضت، تاني مرة طلب مني أن أركب مكانه قال خشيت أن لا يكون عصيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم أفعل، ففعل عقبة رضي الله عنه. قال فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبت هنية، إذ هذا من أدب الصحابي رضي الله عنه، يعني زي أنا أركب النبي يمشي جنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن أمرني مرتين ألا أكون عاصي، طيب راح راكب فوق الجمل وراح نازل بعد شوي، يعني حياء من النبي صلى الله عليه وسلم وتأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يا عقيب، يا عقيب تصغير، والتصغير للتدليل، كان بيدلعه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أدب عقبة مع النبي صلى الله عليه وسلم، استحق أن النبي صلى الله عليه وسلم يدلله فيناديه فيصغره، والتصغير ما المقصود منه هنا التدليل. قال يا عقيب، يا عقيب ألا أعلمك سورتين من خير سورتين قرأ بهما الناس؟ قال قلت بلى يا رسول الله، من خير سورتين يقرأ بهما الناس أو من أخير ما قرأ بهما الناس؟ فقال فأقرأني قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ثم أقيمت الصلاة، ثم إذا هم كانوا مسافرين وبعدين أقيمت الصلاة، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ بهما، فقرأ بهما. قال ثم مر بي قال كيف رأيت يا عقيب، كيف رأيت يا عقيب. هنا ليه بيقول له كده صلى الله عليه وسلم؟ لأن صليت بهما أو بالصورتين اللي أنا قلت لك عليهم. هتيجي رواية أخرى أن عقبة كأنه استقل بهما، استقل، يعني أنا كنت عايزك تعلمي سورة كبيرة، إنه طلب في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرئه سورة يوسف وسورة هود، وهي من سور المئين، المئين يعني اللي آياتها عدت المئة الآية، وسورة قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس هذه خمس آيات وهذه ست آيات 11 آية، فهو كان عايز يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه 200-300 آية، فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه دي، فكأنه تهاون بها، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نزل وصلى بالناس قرأ بالسورتين، سورة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وبعدين قال لعقبة كيف رأيت يا عقيب كيف رأيت، يعني أنه لولا فضل هاتين السورتين لا صليت بغيرهما. فقال اقرأ بهما كلما نمت وكلما قمت، اقرأ بهما كلما الاستمرار والدوام، يعني إن ما استطعت فاقرأ بهما، فإنك تقدر على قراءة القرآن، وهما من القرآن ومن خير ما نزل من السماء. والحاجة الثانية فيهما غنية عن الدعاء، غنية عن إنك تدعو يا ربي أعوذ بك من شر الإنس وشر الجن وشر كذا وشر كذا. اقرأ هاتين السورتين فيهما الغنية والكفاية. وواضح هنا من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ينصح بالقراءة، إنه كلما يبقى على طول تواظب على قراءة هاتين السورتين. حديث آخر لعقبة أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزلت علي سورتان فتعوذوا بهن، وفي رواية أنزل علي آيات لم يرى مثلهن فتعوذوا بهن فإنه لم يتعوذ بمثلهن، يعني بالمعوذتين. في رواية أخرى قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات في دبر كل صلاة، أن أقرأ بالمعوذات، والمعوذات هنا جمع، فعلى ذلك حتكون المعوذات قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ولاحظ أنه كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بقراءة آية الكرسي، يبقى من السنة أن تقرأ دبر الصلاة عقب الصلاة بآية الكرسي، وتقرأ بقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وتحافظ على ذلك وتحافظ على ذلك، ولا يشغلك شيء عن هذه الأشياء. إن كثير من الناس يحبوا يشغلوا بعض، الشيطان يدس واحد على الناس روح عطل فلان روح اشغل فلان، يشغلوا عن هذا الشيء، وكثيرا ما نتعرض لذلك، يبقى لسه مخلصين الصلاة هنقرأ آية الكرسي يا أخي، سؤال يا شيخ سؤال يا شيخ، كأن الشيطان بيبعته عشان ما نقروش هذه الآية. هذه الآية عظيمة جدا، آية الكرسي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر الصلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. يقوم بعضنا يشغل بعض علشان يبعده عن دخول الجنة بهذا الشيء، فاحرص أن بعد الصلاة ما تتكلمش مع حد، احرص على قراءة هذه الصور اللي فيها الفضل العظيم. السؤال يتأخر لكن دي تضيع، لأنه أمرنا دبر الصلاة ورا الصلاة على طول ملحقة بالصلاة، يبقى إذا فات وقتها خلص خلص الفضل اللي في ذلك، إن كان فضل الله عز وجل عظيم، لكن احرص على أن بعد الصلاة على طول تقول أذكار الصلاة وتقرأ هذه الصور اللي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. من الأحاديث هنا حديث عقبة يقول أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات في دبر كل صلاة، في دبر كل صلاة، يبقى مش صلاة وصلاة، لا لا، كل الصلوات تقرأ في دبرها ذلك، يبقى كأن هذه الصور تختص بأن في اليوم بحاله تكرر، في اليوم بحاله تكرر، وراء كل صلاة تقرأها مرة، في وقت الصباح 3 مرات، في وقت المساء 3 مرات، عند النوم 3 مرات، يبقى هنا القراءة في اليوم بحاله عدد كبير من القراءة. تقرأ هذه الصور عند الصباح تقرأها 3 مرات كل صورة من الصور، عند المساء 3 مرات كل صورة من الصور، بالليل 3 مرات، يبقى 9 مرات، و5 مرات عقب الصلاة 14 مرة تقرأ كل صورة من هذه الصور. من الأحاديث حديث آخر لأبي العلاء يقول قال رجل لنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كنا في سفر والناس يعتقبون، لأن أبو العلاء هذا تابعي، يقول قال رجل يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يضر من هذا القائل، وإن كان الروايات يوضح بعضها بعضا، ومن بعض الروايات الأخرى أن هذا الرجل هو عقبة نفسه، قال والناس يعتقبون وفي الظهر قلة، فحانت نزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلته، فلاحقاني من بعده، يعني بيذكر هنا أنهم كانوا مسافرين وفي الظهر قلة، يعني ركوبة الجمال اللي معهم قليلة، فكانوا يعتقبون، وهذا من التعاون اللي بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، صاحب الجمل زيه زي غيره اللي ما عندوش جمل، فيعتقبون يعني ذلك بشوية وذلك بشوية، يوم كل بعير أحيانا يكونوا في السفر والبعير يعتقب عليه ستة يعتقبون، يعتقبون معنى معاقبة، يعني واحد ورا التاني واحد ورا التاني، واحد يركب والباقي يمشي، وبعدين ينزل يطلع التاني يركب وهكذا، كأنه ستة يعتقبون جمل، يبقى كل واحد منهم حيمشي خمس أسداس المسافة ويركب سدس المسافة. صاحب الجمل زيه زي غيره، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك يفعل معهم ذلك عليه الصلاة والسلام. قال ونزلت فلحقني من بعدي، يعني من ورائي، فضرب منكبي فقال قل أعوذ برب الفلق، فقلت أعوذ برب الفلق، فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأتها معه، ثم قال قل أعوذ برب الناس، فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأتها معه، قال إذا أنت صليت فاقرأ بهما. إذا أنت صليت يعني دبر كل صلاة اقرأ بقل هو الله أحد، أو هنا ذكر المعوذتين، اقرأ بقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. هاتان السورتان وسورة قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس من كتاب الله عز وجل، كما واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بهما. هنا أحد الصحابة الأفاضل هو عبد الله بن مسعود، كان حتى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم أنهما من القرآن، لا يعلم أنهما من القرآن، وهنا أقول فوق كل ذي علم عليم، وكان من أقرأ من أحفظ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ومع ذلك غاب عنه ذلك أن قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس من القرآن. وإذا كان من السبب اللي ما خلاش عمر رضي الله عنه من بعد عثمان يجعل عبد الله بن مسعود يكتب القرآن، إن ابن مسعود ما يكتب، لأن هو بيقول قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، دي دعاء دعا به النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر أن يتعوذ فتعوذ بهما، فكان يظن ذلك، ولكن جماهير الصحابة علموا من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وصلى وراء النبي صلى الله عليه وسلم وقد قرأ بهما كما قال عقبة ابن عامر. فالله عز وجل يرينا في الناس كيف أنه فوق كل ذي علم عليم، ومهما أوتي الإنسان من علم فقد يغيب عنه الشيء الذي يعلمه كل من عدا هذا ابن مسعود الذي هو من هو في علم القرآن وفي حفظه للقرآن. وكان يعني حزينا إن إزاي خلوا زيد بن ثابت يكتب القرآن وهو اللي كان كبيرا يحفظ فوق 70 سورة، في حين إن زيد بن ثابت كان صبيا صغيرا له ذؤابتين، ومع ذلك زيد يكتب القرآن وأنا ما اكتبوش. فهنا كان السبب إنه بعض الصور اللي كانت فيها آيات منسوخة كان ابن مسعود لا يعرف نسخها فكان يقرأها على ذلك. وكان بعض الصور زي سورة قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس يظنهما عبد الله بن مسعود أنهما دعاءان، دعاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول فقال ذلك، لكن الصحابة عرفوا من النبي صلى الله عليه وسلم أنهما سورتان في كتاب الله، وصلى وراء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ بهما، وابن مسعود لم يشاهد ذلك فلم يعرف رضي الله عنه. ولذلك كان لما يحفظ حد يجي عندهما يقول هذا دعاء هذا دعاء، ولم يكتب في مصحف ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه لظنه أنهما دعاءان، لكن جماهير الصحابة وإجماع الأمة على أنهما سورتان من كتاب الله، ودليلهما قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لهما في الصلاة. والله أعلم، نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.